بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله أمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى الدين. نواصل إن شاء الله تعالى قراءة والتعليق على كتاب مدارج السالكين، قراءة الثانية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا نقرأ في آخر الدرس الفائت ما ذكره رحمه الله في الإخلاص والمتابعة ومراتب الناس فيهما. فصل في الإخلاص والمتابعة ومراتب الناس فيهما، وذكر أنهم أربع أقسام، وأعلى الأقسام وأجلها أهل الإخلاص والمتابعة، جمعوا بين الأمرين، هؤلاء هم القسم الأول، والثاني ضدهم من لا إخلاص له ولا متابعة، هؤلاء بشر المنازل، والثالث من هو مخلص في أعماله لكنه على غير متابعة الأمر، عنده إخلاص وليس عنده متابعة، كجهال العباد والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر. ثم ذكر القسم الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى. مر هذا معنا. بعد ذلك عرض رحمه الله إلى أنفع العبادات وانقسام الناس فيها. ذكر أن أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادات وأنفعها وأحقها بالآثاء والإيثار والتخصيص أربع طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف، يعني أي العبادات أنفع وأيها أحسن. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها، جعلوا معيار الفضيلة ومقياس الرتبة عندهم العبادة الشاقة الصعبة. والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واضطراع الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. الأول، الصنف الأول العبادات الأشق، والصنف الثاني الزهد في الدنيا. في حاجة؟ الصنف قال عن يعني أهل الزهد هؤلاء، ثم هؤلاء قسمان، الزهاد قسمان، فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. ماذا يقصدون بالجمعية؟ اجتماع القلب وحصول الخشوع والسكينة والحال الإيماني، جلس يذكر الله، يسبح، يقرأ قرآن، يدعو، يبتهل، حصل له حال إيماني. هذا الحال الإيماني الذي خشعت جوارحه فيه وسالت دمعته من خشية الله فيه، هذا الحال اسمها الجمعية عندهم. فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو تركوا هذه الحال. ضربت لكم مثلا بالأذان، شخص جلس يذكر الله من بعد الظهر إلى العصر ووصل حال إيماني عالي، بكى من خشية الله، وجد للدعاء لذة، وأذن أذان العصر، فهؤلاء يقومون ويتهيئون لصلاة العصر ويذهبون إلى المسجد. أما الصنف الثاني فهؤلاء لا يفعلون ذلك. قال: والمنحرفون منهم يقولون المقصود من العبادة جمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرق عن الله لم يلتفت إليه. وربما قال قائلهم: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. يعني أنت تقول لي الأوراد إذا كنت أنا غافل، قال إذا أنا ما غافل لا تقول لي الأوراد. إذن أهل الزهد والقناعة نوعان. النوع الأول أهل الاتباع، إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه وامتثلوه. والنوع الثاني منحرفون، يعتبرون أن القصد من العبادة هذه الحال، فإذا حصلت فلا داعي للعبادة. قال: ثم هؤلاء أيضا قسمان. من المنحرفون؟ قسمان: منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، يعني بعضهم حتى الواجب يتركه، يوم الجمعة يذكر الله، يقرأ القرآن، جاء صلاة الجمعة، حصل له حال إيماني فيترك الجمعة ويجلس في البيت لأنه حصل هذا الحال الإيماني. هؤلاء يتركون الواجبات والفرائض. ومنهم نوع آخر من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. إذن المنحرفون منهم من يترك الواجبات والفرائض، وهؤلاء أشر النوعين، ومنهم من يترك السنن والرواتب وطلب العلم، وهؤلاء وإن كانوا في خطأ وخطر لكن أخف من القسم الأول. الذي أستفيده من هذا أيها الكرام أن أهل العلم لا يحكمون على الأشياء حكما واحدا عاما، بل يفصلون. يعني الآن لو إنسان قال: يا شيخ ما قولكم في من يقول أنا أقدم الحال الإيماني وأن العبادة أن المقصود من العبادات تحصيل الحال الإيماني، فإذا حصل الحال الإيماني فلا التفات، ما حكم هؤلاء؟ الذي لا يعرف يقول ضلال، آثمون، مجرمون إلى آخره. والذي يعرف يقول هؤلاء نوعان: من يترك الفرائض والواجبات، وهذا أشد لأن الواجب واجب والفرض فرض، والذي يترك السنن وإن كان مقصرا لكن ليس في حكم من يترك ماذا؟ الواجبات. عرفتم يا جماعة؟ ولذلك يسأل العلماء مثلا عن تارك الصلاة فيقولون: من ترك الصلاة جاحدا لها، جاحدا لوجوبها، كفر بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم. أما من ترك كسلا فاختلف فيه العلماء، فمنهم من قال بكفره كالأول كالإمام أحمد رحمه الله، ومنهم من قال هو مسلم عاصم كالأئمة الثلاثة، ولهم في ذلك حجاج وحجج. إذن التفصيل هذا علامة علم، علامة علم. الكلمة الواحدة يقولها الرجلان فتكون من أحدهما يكون أحدهما معذورا فيها، ليس عليه شيء لجهله، والثاني يقولها فيكون كافرا بالله العظيم لأنه يعلم ويفهم وقالها عن علم وفهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناظرة الواسطية قال لخصومه: إنكم تقولون أشياء لو قلتها أنا لكفرت، وأنتم عندي لستم كفارا لجهلكم. الجملة التي قاعد تقولها دي لو أنا قلتها حكمي أكفر، لأني أعلم حكمها ولوازمها الفاسدة. وأنتم عندي لستم كفار، لماذا؟ بجهلكم، يعني أنتم لا تفهموا لا تعرفوا. إذن هذا أمر مهم لطالب العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله السائل يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانا، نذرت أن أذبح إبلا، لم يجبه عليه الصلاة والسلام مباشرة، بل قال له هل فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من عياد الجاهلية؟ قال لا. قال وف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. استفصله قبل أن يجيبه. فأهل العلم أهل بصيرة وأهل رفق وأهل رحمة، وهم حريصون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقفنا هنا. قال ابن القيم وسأل بعض هؤلاء شيخا عارفا، بعض هؤلاء، فقال إذا أذن المؤذن وأنا في جمعيتي على الله تعالى، فإن قمت وخرجت تفرقت، وإن بقيت على حالي بقيت علي جمعيتي، فما الأفضل في حقي؟ فقال إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله ثم عد إلى موضعك. إجابة قوية. يعني شو الجمعية والحضرة؟ لو أذن المؤذن وأنت تحت أقرب من كده، وأنت تحت العرش فقم وأجب المؤذن ثم عد إلى جمعيتك. وهذا لأن الجمعية على الله تعالى حظ الروح والقلب، حظ الروح، وإجابة الداعي حق الرب، ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل إياك نعبد. يعني نعم أنت في حال حسن، إيمانيات جيدة، دمعتك تسيل من خشية الله، وفي لذة بمناجاة ربك عز وجل، نعم نعم، لكن ربك يريدك في هذه الساعة في بيته في الصف الأول، فاترك حظ روحك وقلبك وأقبل على حق الله عز وجل. وهذا يؤكد لنا جميعا أيها الأفاضل أنه لا بد للسالك للطريق إلى الله من معلم ومرشد يدعوه يعلمه. العبادة بالجهل آفتها خطيرة ومصيبتها عظيمة وضررها أكثر من نفعها، وربما وقع الإنسان في غضب الله تعالى وهو لا يشعر، فلا بد من البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فانظر إلى أهل العبادة والزهاد الذين يعرفون، يعني هذا المسؤول رجل من العباد هو نفسه من الزهاد، هو من الذين يعتنون بأعمال القلوب وأحوال القلوب، لكنه يعظم أمر الله، يعظم أمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، أقبل على الله عز وجل. الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على رياض الصالحين في باب السمر بعد العشاء علق هناك أن بعض طلبة العلم يسهرون في طلب العلم سهرا شديدا لدرجة أنهم يفوتون صلاة الفجر. قال وهذا ليس بحسن، وهذا قد يوقعهم في الحرج الشرعي. وأوصى الطالب طالب العلم أن يبكر بالنوم، أن يبكر بالنوم ثم ينتبه عند الفجر أو قبل الفجر، فيصلي الفجر حاضرا ثم يقبل على طلب العلم. وذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. البكور فيه بركة، فقال يجمع طالب العلم، يجمع بين صلاة العلم صلاة الفجر في وقتها في الجماعة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم يطلب العلم في وقت مبارك: بورك لأمتي في بكورها. وده من التنبيهات المهمة، خاصة لمن عرف من نفسه أنه إذا سهر ضيع صلاة الفجر. إذن هذا الصنف الثاني. الصنف الثاني من جعل العبادة هي الزهد والقناعة والإقبال على الله عز وجل، وهؤلاء رأيت أصنافهم. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفع متعد. سبحان الله، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع أفضل، فتصدوا له وعملوا عمله. صنف ثالث يقول لك: يا شيخنا، العبادة دي فضلها لك وأجرها لك، عليك أن تنفع الناس. أنفع الناس أو أحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس. قم بخدمة الفقراء وإعانة المرضى وتعليم الجهال، اقضي حوائج الناس. جعلوا هذا، لماذا جعلوه أفضل؟ لأن النفع متعدي، يعني أنت تفعل الصدقة تبذل المال فتنتفع أنت أجرا وثوابا، وينتفع الفقير الذي يحتاج إلى المال. واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذا الحديث محدد النسخة ده ضعيف جدا، والشيخ الألباني ذكره كذلك في السلسلة الضعيفة. رواه أبو يعلى. واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، وأين أحدهما من الآخر؟ أنت تصلي لنفسك، تصوم لنفسك، لكنك إذا أعنت الفقراء وساعدت المساكين هذا نفع متعد. قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قالوا يؤكد كلامنا ده فضل العالم على العابد. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي، هداية الناس. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. يصلون، صلاة الله مدحه لعبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار كما ذكر أبو العالية في صحيح البخاري. وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. إن العالم ليستغفر له من في السماوات الملائكة ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحره. مرة التقيت الشيخ علي أحمد الأمين، الشيخ علي بحري رحمه الله، وذكرت له بعض الأمراض وبعض العلل التي يشكو منها الإنسان أحيانا، يعني يجيك مرض يا شيخ وكذا، فيقول لي: يا شيخنا، لعل الله يسخر لك نملة تدعو لك فيشفيك الله عز وجل. أنت إذا تأملت هذا رغبت في العلم والتعليم. الحيتان في البحر والنملة في جحرها تستغفر لمعلم الناس الخير. وقلت وأقول لكم هذا يحصل بأقل قدر. أعني إنسان تعلم آية قرأها قراءة صحيحة فذهب إلى أهل بيته وعلمها زوجته وأبناءه، دخل في معلم الناس الخير. حتى لا تظن يقول لك ما 200 نصير علماء مفتي، لا ما تفتي، علم الناس الخير بس. هذا يحصل بأقل شيء. سورة الفاتحة، في جماعة فضلاء يذهبون إلى الأسواق ويسلم على الشخص يقول له اقرأ عليه فاتحة الكتاب، فإذا وجد ويغلق فيها يقول له اسمعها من يعلم الناس الفاتحة فقط. الحمد لله رب العالمين، أنت تقرأ فاتحة. تخيل لو أنك أو تصور لو أنك علمت الناس سورة الفاتحة، دخلت في معلم الناس الخير. إذن الدخول في هذا الباب لا يحتاج إلى كثير، بأقل ما يمكن أنت تدخل إن شاء الله في معلم الناس الخير. يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قال واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب إليه. صدقة جارية تبقى بعد الموت، علم ينتفع به يبقى بعد الموت. فقالوا العبادة تنقطع بالموت لكن النفع المتعدي لا ينقطع. واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم. قالوا هذه مهمة الأنبياء، بعث الله النبيين لنفع الخلق ودعوة الخلق إلى الحق. ولم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب. الأنبياء هل جلسوا في أماكن مخصوصة للعبادة وانقطعوا عن الناس، ولا علموا الناس وكانوا مع الناس؟ ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك مخالطة الناس، الذين قالوا أما أنا فأصوم ولا أفطر. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم، أو هو هنا قال كأنه يشير إلى قصة عثمان المظعون التي رواها البخاري، ما يكره من التبتل والخصاء. ورأى هؤلاء أن التفرق في أمر الله ونفع عباده والإحسان إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. إذن القسم الثالث من أنواع الناس في أنفع العبادات، رأوا أن أنفعها ما كان نفعه شنو؟ متعدد. إذن النوع الأول من هؤلاء ماذا قالوا في أنفع العبادات؟ أشق العبادات. والنوع الثاني الزهد والقناعة، والنوع الثالث ما كان نفعه متعدد. قال الصنف الرابع، قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب تعالى في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. هؤلاء قالوا نحن ننظر إلى الوقت الذي نحن فيه والعبادة التي يريدها الله في هذا الوقت فنفعلها في الوقت الذي يريدها الله فيه، فنكون في كل وقت فاعلين للعبادة التي يريدها الله في هذا الوقت. لين ارتاح مش كده؟ فأفضل العبادات في وقت الجهاد، في وقت الجهاد وإن آلى إن أداك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. في الجهاد الصيام الإنسان الأوراد ما بيكون مشغول بها، والصيام ممكن يكون مستحب، شنو تفطر في رمضان لتقاتل الأعداء، بل ومن ترك إتمام الصلاة الفرض كما في حالة الإماء صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصل درجة تكون الصلاة بشنو؟ بالإيماء. الإيماء يعني الإشارة. إذن في وقت من الأوقات الصلاة نفسها تكون إيماء وإشارة، لا تكون بركوع تام ولا سجود تام. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب. جاءك ضيف، عمك، خالك، صديقك، أخوك في الله، وأنت في وقت تقرأ فيه وردك من القرآن، المستحب في هذه الساعة أن تترك القراءة وتقوم وتباشر إكرام الضيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل، إذا كنت في بيتك ولهم حقوق عليك أدي هذه الحقوق. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به. جاءك إنسان يسأل يريد أن يتعلم مسألة وأنت تقرأ في القرآن، الآن أترك القراءة وأقبل على هذا السائل، علمه وفهمه، هذا أفضل من قراءة القرآن في هذه الساعة. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار وقت السحر. لو أنك طالب علم أطلب العلم في وسط الليل وأول الليل، لكن آخر الليل إذا أقبل اجعله للصلاة والقرآن والاستغفار. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، أن أسبح الله لا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أذن الأذان أترك التسبيح وأقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه الدعوة الصلاة الخامسة. حتى لو كنت تقرأ القرآن وتوقفت ولبيت المؤذن ثم عدت إلى القراءة، هذا أفضل لأنك تكون جمعت بين الفضيلتين. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع، وإن بعد كان أفضل صل في الجامع. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثته وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. أنت الآن تقرأ القرآن وجاء إنسان وقال: يا فلان ساعدني لكي أقوم، ساعدني لكي أركب السيارة، أنا لا أستطيع، أترك القراءة وساعد هذا المسكين. الأفضل في هذه الساعة مساعدة هذا المسكين. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، تصل من حضور القلب كأن ربك جل وعلا يخاطبك بهذا القرآن، تأمل وتتدبر القرآن، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. إنسان جاءه كتاب من الملك، السلطان، الرئيس، خطاب، كيف يقرأه؟ يقرأه باهتمام وعناية. أنت اجعل عنايتك بفهم القرآن وتدبر القرآن والعزم على العمل به أعظم من صاحب كتاب السنة، لأن هذا كتاب الرحمن. حتى نعم قال: والأفضل في ذلك والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوت، هل يصوم من وقف بعرفة؟ لا، يصوم من لم يقف بعرفة، صح؟ الواقف بعرفة لا يصوم، بل يجتهد بالدعاء والضراعة. وقال دون الصوم المضعف عن ذلك، الصوم يضعفك عن الذكر والدعاء والضراعة. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. يعني الجهاد المفرض عين، التكبير والتهليل في ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بأهله بنفسه وماله ثم لا يعود من ذلك بشيء. ولا أنسى كذلك أني زرت فضيلة الشيخ ياسين محمود رحمه الله في بور السودان، وهذا الرجل عالم عابد زاهد أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر معظما لحدود الله رحمة الله عليه. وكان في هذه البلدة جماعة لهم مناقشات في مسائل التكفير والكلام مع الحكام، مجموعة اشتهرت في هذه المدينة. فسألت الشيخ، قلت له هل لقيت بعض هؤلاء؟ أنا أعرف أن بعضهم حريص على المناقشات والمجادلات، أعرف هذا. فسألت الشيخ هل لقيت بعضهم أو ناقشت بعضهم؟ فقال لي لقيت أحدهم وسماه لي وقال يا شيخ أريد أن أناقشك في هذه المسائل، التكفير وتكفير الحاكم. قال لي وكان هذا في أيام العشر من ذي الحجة. قال فقلت له هذه أيام عبادة وذكر لله وليست أيام جدال، نحن الآن مشغولون بذكر الله وطاعته والعبادة، فإذا انصرمت هذه الأيام نظرنا إن كان في المناقشة خيرا ناقشناك. الشاهد انظر إلى العالم الفقيه الفطن، الشيطان يريد أن يضيع عليه هذه أيام المباركات بجدال. فسد الشيخ الباب وأغلقه ونبه هذا إلى أصل عظيم، اعتني بنفسك، إنك لو ذكرت الله واجتهدت في طاعة الله تعالى في هذه الأيام وحققت تقوى الله عز وجل ربما فتح الله عليك بابا في معرفة هذه المسائل بغير جدال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، يشرح صدرك ويهدي قلبك بغير جدال ولا خصومة. فرحمة الله على هذا الإمام، رحمة الله عليه، وجعل الجنة مثواه. مات في طريق عودته إلى الخرطوم في حادث مروري، صلى الفجر في فندق مع أهله وأسرته وذكر الناس بعد صلاة الفجر وأمر بالمعروف ونبه إلى عقائد التجانية الفاسدة، وكان الذين معه من جماعة من التجانية فرقة ضالة، ذكرهم بالعقيدة الصحيحة ثم خرج في طريقه. مات رحمه الله في هذا الحادث. والرجل الذي حصل معه الحادث سائق الشاحنة الكبيرة قال والله لقد رأيت من شيخكم هذا عجبا، لما جئنا لنحمله رأيته يرفع سبابته إلى السماء. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ونسأل الله أن يجعل قبره من رياض الجنة وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يشفينا ويعافينا ومرضى المسلمين من كل ذلك. قال والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال به. العشر الأواخر عبادة واعتكاف في المسجد، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. في جماعة من العلماء منهم مالك كان إذا أقبلت العشر أقبل، بل إذا أقبل رمضان أقبل على القرآن. في جماعة كثير من العلماء يرون العشر هذه الإقبال فيها على العبادة والذكر والاعتكاف أفضل، والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. قيل لك فلان مريض، في هذه اللحظة العيادة أفضل، عيادة المريض. قيل لك مات، تشييع الجنازة وحضور الدفن أفضل. والأفضل في وقت النوازل، في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك، إذا نزلت بك نازلة اشتدت بك المحن وآذاك الناس، أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم دون الهرب منهم. تدعوهم إلى الله فيؤذونك ويشتمونك ويسبونك، تصبر وتواصل في دعوتهم دون الهرب منهم. فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه. شوف هذا الميزان. والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر فهو خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطه أزاله أو قلله في حال الشر، إذا علم أنه إذا خالطهم أزال الشر أو قلله فخلطتهم حينئذ خير من عزلتهم. قسطاس مستقيم. كنت أقول لإخواني الطلاب ولا بأس أحيانا من الدرج، العلم ما فيه بيع بالكوب، بيع بالكوب. يقول لي دينا حبة كويس، يقول لك لا بالكوب بس يا شيء خلي. العلم ما فيه كده يا أخي، ما فيه كده. لا، الآن شوف مخالطة الناس في الخير أفضل من اعتزالهم، وفي الشر اعتزالهم أفضل من خلطتهم. إن غلب على ظنك أنك إن خالطتهم قل الشر، يعني جماعة الآن بيعملوا أشياء، يلعبوا ألعاب كده ويقولوا ألفاظ سيئة، لو جلست بتقل، إذا كان عشرة تبقى ثلاثة بس، اجلس واصبر على الثلاث خير من أن تتركهم يقولون الشر والفساد. والله يا جماعة هذا المنهج الإسلامي، أعني منهج الإسلام والكتاب والسنة على طريقة سلف الأمة ترتبك في كل شيء، في كلامك، في صمتك، في قيامك، في قعودك، في سفرك، في حضرك، في زواجك، في طلاقك، في مع أبيك وأمك وجيرانك وإخوانك، في حال مرضك وفي حال عافيتك، في كل أحوالك. قال فالأفضل في القسم الرابع، يقول فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله تعالى في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. طيب كيف أعرف أن ربي عز وجل يريد مني في هذه الساعة كذا وكذا؟ هل يكون هذا بغير علم؟ إذن هذا النوع من الناس كأنهم يقولون تعلم العبادات الفاضلة وتعلم أوقاتها وتعلم الأفضل من المفضول، تعلم حتى لا تقدم عبادة في وقت الأولى أن تؤخر فيه. وهؤلاء ابن القيم يتكلم، وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق. كيف؟ كأنه يقول هذه هي الطريقة لتراك الشرك. هؤلاء يقولون نحن في كل وقت ننظر ماذا يريد منا ربنا فنفعله، هؤلاء أهل التعبد المطلق، والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. قال العبادات الشاقة قيدها بالمشقة، وقال الزهد قيدها بالزهد، والذي قال المتعدي قيدها، وهؤلاء أهل التعبد المطلق. يقول: فمتى خرج أحدهم، يتكلم عن التعبد المقيد والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه، يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. هما زول جلوس يقرأ القرآن ويسبح ويدعو ياخذ بقية، قالوا له رحل الجنازة، عمك مات راح ندفن، ماشي للجنازة، يقول لك: والله يا أخي أنا حاسس بوحشة كده يا أخي، لأنه يا أخي الخلق ومزاحمة الخلق وأنفاس الناس، يعني ليتني ما جئت إلى هذه وجلست، هذا ملبس عليه. ولو كان معه جاهل، لو في واحد جاهل تابعه، يقول لك: والله يا شيخنا، شيخنا ده عجيب، خلاص كل ما شيل الجنازة يعني كان يشتاق إلى لحظة القرآن وإلى خلوته، اللهم ارضى عن شيخي هذا. شيخك ناقص أيها الناقص، وشيخك ناكس أيها الناكس. الأكمل والأعلى حال من شيع الجنازة وتبع نبي الله وأطاع الله في هذه الساعة. هل جينا قدام في المدارك في منزلة الرضا أن بعض العباد بالغ أراد أن يبالغ في تحقيق الرضا عن الله، فماتت له ابنه، ماتت ابنته، فجعل يعزي الناس وهو يضحك يتبسم، أحسن الله عذابه، أحسن الله عذابه، جبر الله كسر، غفر الله، يضحك وبنته ميتة. الآن لو قيل لجاهل: ما رأيك في هذا؟ يقول لك: اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه، ما شاء الله ما شاء الله. هؤلاء هم العباد أهل الرضا، أهل الحقيقة، أهل الأسرار. مسكين أنت، انظر ماذا قال ابن القيم، قال: وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي هذا العابد، فإن هذا العابد ضاق صدره أن يقوم بمقامي العبودية. هنا عبوديتان: العبودية الأولى الرضا بقدر الله، والعبودية الثانية الرحمة للمخلوق. هذا العابد ضاق قلبه أن يجمع بينهما، فغلب جانب الرضا، أما رسول الله فجمع بينهما، فقال: العين تدمع والقلب يحزن، وهذه عبودية الرحمة للمخلوق، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وهذه عبودية الرضا، فهدي نبي أكمل من هدي هذا. شوف كيف صفاته، حتى لا تخدع. والله الآن في شباب يضيعون مناهجهم وسيرهم إلى الله بأنه فلان هذا أنا متأثر به، فلان هذا عنده حال جيد، فلان هذا يبكي كثيرا، ولذلك أهل البكاء هؤلاء غالبا أنهم على الصواب، وهو لا يترك الصيام أبدا. هل هذا يدل على أنه على الجادة مطلقا؟ ما هي الحجج والبراهين؟ نبي الله قال عن كلاب أهل النار: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن، ومع ذلك قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم شر قتلى تحت أديب السلام. فلابد للعبد المسلم في سيره إلى الله أن يتعلم، أن يتفقه، أن يميز، أن يعرف ماذا يريد ربي عز وجل يفعله، وماذا يمنعني منه لأجتنبه، ويزن الأمور بميزان الشرع لا بالهوى. قال: وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثر على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى أين كانت، ده الغرض. فمدار تعبده عليها فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية، كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى، فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره. فإن رأيت العلماء رأيته معهم، وإن رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله رأيته معهم. فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم، ولم تقيده القيود، ولم يكن عمله على مراد نفسه وما فيه لذتها وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه عز وجل ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. هو عبد لله، مطيع لله، مقدم لمراضي الله عز وجل على هوى نفسه. فهذا هو المتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين حقا، القائم بها صدقا، ملبسه ما تهيأ. بالله عليك الجمل الجاية دي ركز معي فيها، ملبسه ما تهيأ. يعني ما عنده الآن، ما في بعض الناس يرى أن العباد لهم زي معين، صح؟ يلبس برقعة هذا زاهد، يلبس أخضر هذا زاهد يعني، أو يلبس الصوف، أو يتعمد أن يرقع ثوبه مثلا، يرى أن العبادة لا تكون إلا بهذا. لباسه ما تهيأ، يعني ما تيسر يلبسه. قال ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته. بقرأ في القرآن، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما. في اللحظة دي في زول قال السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يفعل؟ يقطع القراءة يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يعود إلى قراءته وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. في الأثناء دي عطس عبد وقال الحمد لله، يقطع القراءة يقول له يرحمك الله، ثم يعود إلى قراءته. الجاهل لو وجد إنسان لا يرد السلام ولا يشدد عطس يقول لك ما شاء الله عابد صادق، كيف عرفته؟ لا يرد السلام مع القرآن ولا يشدد عطس، ما شاء الله. قول إنا لله وإنا إليه راجعون، لو كنت تفهم وتعرف هذا واقع في معصية. لأن رد السلام إذا كنت وحدك وسلم إنسان عليك، حكم رد السلام شنو؟ واجب عليك عينا. نعم لو كان معك جماعة أنت تقرأ ومعك جماعة لا يقرؤون، فسلم إنسان فقال بعض الجالسين وعليكم السلام ورحمة الله، لا شيء عليك. لكن أنت وحدك ليس معك أحد، سلم عليك إنسان، ربك عز وجل يريدك في هذه الساعة أن ترد السلام، والذي يحبه الله في هذه الساعة أن ترد السلام. تقرأ في القرآن فنادتك أمك يا فلان تعال اسقني ماء، سقياها الماء في هذه الساعة أحب إلى الله من قراءة القرآن. هذا أمر يحتاج إلى فقه، علم، دراية، وإلا الجاهل لا يفهم هذا، لا يفهم هذا. يقول لك لا تذهب إلي القرآن. قال سعد، كمان يجيب له كمان دليل، يا أماه لو كانت لك 100 نفس تخرجت واحدة، دي كافرة يا مسكين وداري خلي الدين، يعني دي كانت تقدم موية. انت عطشان علم وعطشان معرفة وجاهل، ايه يقول لك كده ما قرآن ده أمك لا تقول أمك لا تقول، بس انت شغال مع منه، مع من تعمل أنت أيها الجاهل الأحمق. أنت عبد لله، امتثل أمر الله عز وجل. أحد إخواننا كان له أحوال كده، وأراد الشيطان أن يستدرجه، فظهر له ظهرت له أشياء خوارق العادات يحكيها صاحب القصة. قال نكون ماشيين في الطريق فجأة ما نجد أمامنا برتقال وفواكه، وأدخل الإناء، أدخل الكأس إلى لأشرب الماء، فتخرج وقد سكرت، فيها سكر عصير. دي شو عند الناس كرامات؟ قالوا أصبحت أرى أشياء وأسمع أصوات، إلى أن ظهر لي مرة شخص ابيضت لحيته وثيابه بيضاء، وصار يجلس معي ويقول لي: أنت لك شأن عظيم، وبإذن الله يكون لك، واسمك هذا جاءت به الأحاديث. قال: فظننتها كرامة وصرت لا أخبر بها أحدا. قال: عنده علم الرجل، ربنا عصمه بالعلم. وفي بعض الأيام وأنا معه نادتني أمي: يا فلان يا فلان. قال: فأردت أن أقوم، فقال لي: أين تريد؟ قال: أريد أمي. قال: لا اجلس. قال: أنا ملك. قال: لا أنا ملك، أنا ملك، اجلس. قال: فقلت في نفسي: كيف يكون ملكا ويأمرني بمعصية الله؟ لأن طاعة الأم واجبة. قال: فعرفت أنه شيطان، فبدأت أعصيه، فبدأ يخوفني إلى أن صرفه الله عنه. الشاهد: العلم والبصيرة، العلم والبصيرة. أنت تريد الله والدار الآخرة، تعلم طريق الحق، منازله، حدود ما أنزل الله، لتفعل ما يريده منك ربك عز وجل على الوجه الذي يريده سبحانه وتعالى. يقول: ملبسه ما تهيأ، ومأكله ما تيسر، واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به المكان. دي السنة، كان من صلى الله عليه وسلم حيث انتهى به المجلس، حيث انتهى به المكان ووجده خاليا، لا تملكه إشارة ولا يقيده قيد. يعني ما عنده سمة معينة كده، ديل أهل الزهد أو ديل أهل العبادة أو ديل أهل القرآن أو ديل أهل الحديث فقط، يعني الذين يتعلمونه فقط ليس غيري، أو الفقه فقط، لا، هو عبد لله تعالى، يريد حيثما وجه القرآن ركائبه توجه، ولا يستولي عليه رسم، حر مجرد دائر مع الأمر حيث دار، يدين بدين الآمر. الآمر من؟ الله. يدين بدين الآمر أين توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به كل محق. الله أكبر. أهل الحق يأنسون به، لأنه أي إنسان عنده حق بيجد هذا العبد عبد لله رب العالمين، ويستوحش منه كل مبطل، كالغيث حيث وقع نفع، وكالنخلة لا يسقط ورقها، وكلها منفعة حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انتهكت محارم الله تعالى. بعض العلماء، وابن القيم الآن بيأيد كلامه وهو معاهم، يقول: اتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالنخلة، شبه النبي المؤمن كالنخلة، كلها طيب، النخلة كلها نافع. قال: فجعلت قلت: هذا الشوك الذي فيها ما نفعه. يتأمل في الحديث، النبي قال كلها نفع، قل الشوك ده نفعه شنو؟ قال: فقلت: هذا عند المؤمن الغلظة والحد والغضب الذي يدفع به الشر عن نفسه وعن دينه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وشنو؟ واغلظ عليه. ابن القيم هنا يقول لك كلام يجيب معناه، يقول: حتى شوكها، وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله، والغضب إذا انتهكت محارم الله تعالى. فهو لله وبالله ومع الله. فهو لله، ليس هو عبد لله رب العالمين، وبالله يصول ويجول ويمشي، ومع الله في أمره وشرعه ودينه. قد صحب الله ب بلا خلق وصحب الناس بلا نفس. صحب الله بلا خلق، أخلص في سيره إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصحب الناس بلا نفس، يعني هذب نفسه وأدبها، يصبر على من آذاه ويحلم على من أساء إليه ويؤثر غيره. النفس لا تريد هذا، صح ولا لا؟ من سبك سبه، من شتمك اشتمه، إذا كان الأمر قليل لا تعطي أحدا. هو لا يفعل ذلك، هو يسامح، يصفح، يعفو، يؤثر غيره. صحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلى عنه في أمر الله، لا يصده أحد عن أمر الله كائنا من كان. وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، عاملهم بأحسن المعاملات، فواهل له ما أغربه بين الناس. ده غريب بين الناس، لأنه الناس حتى المنتسبين إلى العبادة من أصحاب الأصناف الثلاثة لا يرضون به. الناس الزهد يروه يتجر وينفق على الناس، يقول لك ده مشغول بالدنيا. وناس النفع المتعدي إذا شافوه يصلي ويقيم يقول لك ده يا أخي لو وسع مش هتكسب الأموال وأنفق. حتى ده ذات عندهم على ملاحظات. فواهل له ما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته به وسكونه إليه. والله المستعان وعليه التكل. هذه الختمة أجد فيها أن الإمام كأنه يريد من الله العون على وصول هذه المنازل، ويفوض أمره إليه في إبلاغه هذه المخارج. هذا التعبد المطلق. الآن بعض الطلاب، طلاب العلم، يمكن أن يكون يدرس كما ضربت مثلا في مرة سبقت في الأجرومية، يدرس في النحو، ويأتيه اتصال من أمه التي ولدته، السلام عليكم ورحمة السلام، يا ولدي تعال البخاخ كبر، تعال أزمة، تعال جيب لي بخاخ، ويترك الاتصال وينشغل به. صاحبنا ذا الآن هو يقرأ في نواصب الفعل المبارك، وأمه في نصب من صدرها وألم صدرها، لا ما عنده خبر. دنس ليتك ثم ليتك ما درست ولا علمت. معقول يا أخي؟ العلماء يرون أنك إذا كنت في نافلة العبادة ونادتك أمك تقطعها، تتنفل نافلة، الله أكبر، ركعتين نافلة، قالت لك يا فلان تعال، تقطعها وتذهب إلى أمك. يقول هذه الحالة التي حصلت له، هل هي حالة إيمانية أم روحانية شيطانية؟ من هي؟ ماذا تقصد بحصلت لهم؟ من هم؟ من تقصد بحصلت لهم؟ يدو؟ إذا كان يقصد ما حصل لأخينا الذي جاءته، هذه حال هو على خير، أراد الشيطان أن يستدرجه وسلمه الله. يعني هو رجل على السنة وعلى القرآن وعلى الآثار وعلى العلم، أراد الشيطان أن يستدرجه وسلمه الله وعصمه الله عز وجل. يقول حلق التلاوة التي انتشرت هذه الأيام هل تجر إلى بدعة؟ لا أستطيع أن أقول ذلك. إذا كان الناس يجلسون يسمعون القرآن من قارئ حسن الصوت، كان عمر رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى تعال وأسمعنا القرآن. لأن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي موسى، أو قال لأبي موسى: فقد أوتيت مزمار من مزامير أبي داود. قال يقول يا أبا موسى تعال أسمعنا القرآن. فالآن لو جاء إنسان من القراء إلى مسجدنا هذا مثلا بعد الصلاة وقلنا لو اقرأ علينا القرآن لا حرك هذا، تجر إلى ليس هذا خاصا بها، أي عمل يجر إلى بدعة ما ما ما ما ما مذموم، لكن ابتداء لا نقول هذا. قال يقول الهالك محمود محمد طه نحن لا نعرف الأشياء إلا إذا مررنا بمرحلتنا فعرفنا ربنا لأننا منه وعرفنا النمر لأننا مررنا بمرحلتنا. نود تعليقكم على هذا. والله ظلمت نفسك وظلمتنا بذكر هذا المأفول في هذه الساعة، لأن الساعة فوق شديد ما بنقدر نجي وسط محمود الله. محمود بده من تجي يعني تكون قريب من الله وما نعود من الخبث والخبائث وتجيه. أستنى إحنا مع ابن القيم ما بنقدر نجي، أعذرنا شوف لك فرقة بناسبة قول الكلام ده. كان عبد الله بن مبارك يقول لولا أني على وضوء لحدثتكم بأحاديث الرافضة، يعني نزل منزلة الناقض، الناقض للوضوء هذا من قمع أهل البدع. نحن الآن مع ابن القيم وأهل التعبد المطلق، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم. فصل في مذاهب الناس في حكمة العبادة ومنفعتها. هو تكلم في المقام الأول في أنواع الناس في العبادات، وبين إنه أفضل الأنواع أصحاب التعبد المطلق الذين يتعبدون لله تعالى بما يريد منه في الوقت الذي يريد منه. ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. الجماعة عندهم الحساسية من التقسيمات. الآن نحن يكاد المقيد ده كأنه بيدرس رياضيات، هذه رباعيات يعني دفع رباعي على مستوى عالي جدا، لكن القوم يعني لا. ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. يعني منفعة العبادة، حكمة العبادة، المقصود من العبادة، منفعتها، حكمتها، المقصود بها. دي الصنف الأول نفاة الحكم والتعليل. ديل قالوا العبادة ليس لها أي حكمة ولا أي علة، إنما مراد لذاتها، تصلي للصلاة، تصوم للصيام، ما في حكمة. يعني سليم مش بتقرب الفقه حكمة الصيام مثلا تهذيب النفس والإحساس بالفقراء والجوع، ما عندهم أي حكمة، تجوع بس الشهاد تجوع بس ما في. يردون الأمر إلى محض المشيئة والصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة. عندهم حكاية إنك تتقي إلا يعلق مخرج لما عندهم، وإنه لو الناس طبقوا الإسلام بيسعد في الدنيا، لا بس تطبقوا عشان تطبقوا بس، ما في حاجة. وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق إنه لم يخلق ما خلقه لعلة ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه. الخلق نفسه جعله لغير غاية، وليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتها ولا فيها قوى ولا طبائع، فليست النار سببا للإحراق. قالوا أبعد تقول النار سبب في الإحراق، لا بس الإجساما كده النار جات الحريق جات كل براوية شغلت تعجنون يعني، ولا الماء سببا للرواء. أوعك تقول رويت بالموية، لا رواك الله الموية ما عندها علاقة بالريح. أوعك تقول كده بتخيلوا كده زي المخلفين كده يعني عندهم عاهة كده، ما تقول كده، لا دي يعني الغباء. ولذلك هؤلاء يعني النور والبركة والخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردت أن يكمل عقلك. لذلك أعجبني عنوان لكتابة ومقال للشيخ الدكتور جعفر الشيخ إدريس شفاه الله وعفاه، رجل فاضل اسمه السلفيون هم العقلانيون. لو في زول عادل وبيحترم عقله هؤلاء هم ليس العكس، هم العقلانيون. يقصد ماذا؟ أنهم أكرموا العقل لما ضبطوه بالشرع، فكان شاهداً لما دل عليه شرع الله سبحانه وتعالى. قال لك أوعك تقول فليست النار سبباً للإحراق ولا الماء سبباً للإرواء والتبريد وإخراج النبات. ما تقول الموية جاءت نزل المطر ونبت الزرع، ما تقول كده، لا قام دي براء ودي براء. ما تقول المويه دي قلت المكيف سخن، ما تقول كده، ما عندها علاقه بالبرود الجوي، ما عندها علاقه. ليه؟ بس ما عندها علاقه. بس قال ولا فيهما قوه ولا طبيعه تقتضي ذلك، وحصول الاحراق والري ليس لهما، ليس بهما، لكن باجراء العاده الاقترانيه على حصول عند هذا. قال بس انت قال شنو؟ قال انت ما رويت بين مويه، هرويت بشنو؟ بس لما شربت كده حصل لك ري، لكن دي برا ودي برا. هسه ده كلام؟ ولا بسببه ولا بقوه قامت به. وهكذا الامر عندهم في امره سواء، لا فرق في نفس امر بين المامور والمحظور. الزنا والزواج عندهم واحد، بس ده ربنا نهى عنه وده ربنا امره، بس لكن في الحقيقه ما في فرق. ولكن المشيئه اقتضت امره بهذا ونهي عن هذا من غير ان يقوم بالمامور به صفه اقتضت حسنه، ولا بالمنهي عنه صفه اقتضت خلقه. الخمر والماء، الان لو جبت خمر وماء هذا لا تشربه، ليه؟ كده بس. وهذا تشربه، ليه؟ كده بس. يسكر، يغيب العقل، لا ده كله ما عندنا به قضيه، بس ما اشرب. ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، وقد ذكرناها في كتابنا الكبير المسمى بمفتاح دار السعادة ومطلب أهل العلم والإرادة. إذن كتاب مدارج السالكين ألفه ابن القيم بعد كتاب مفتاح دار السعادة. ماذا يستفيد طالب العلم من هذه الحقيقة؟ إذا تعارض لابن القيم قولان في مسألة، في المدارك قال بكلام وفي مفتاح دار السعادة قال برأي المخالف، نقدم هذا على الأول باعتبار أن هذا الكتاب ماله متأخر. عرفتوا؟ دي الفائدة تستفيدها أنت. أحيانا العالم تلقى عنده عدة أقوال، لكن إذا عرف آخر كتبه ده كان مما يستأنس به على أن هذه المقالة هي التي قالها آخرة أيامي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى له فتية يقول فيها بحياة الخضر الآن، ومعها فتية يقول فيها بموته، فالثانية هذه أيدتها الأدلة، ولعل الأولى كانت في أول أمره وتصنيفه وتأليفه. وهؤلاء يقول وبينا فساد هذا الأصل من نحو 60 وجها في كتاب، وهو كتاب يقصد مفتاح دار السعادة، كتاب بديع في معناه، وذكرناه أيضا في كتابنا المسمى بسفر الهجرتين وطريق السعادتين. إذن كتاب طريق الهجرتين كذلك ألفه ابن القيم قبل كتاب مدارك السالكين. بعدين خلينا نعرف شيخ دي أشياء. عرفتم يا جماعة؟ إذن وكذلك ثناء أهل العلم على كتبهم لا شيء فيه. الشيخ أمين الشنقيطي يقول في أول كتاب أضواء البيان وقد اشتمل هذا الكتاب المبارك من أنواع البيان على كذا وكذا، يصف كتاب بأنه كتاب مبارك عظيم المنفع عظيم الفائدة، ولا إشكال في ذلك، إذ هو يعنى بتفسير كلام الله جل وعلا. قال رحمه الله: وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ما عندها حكمة عندهم. وليست الصلاة قرة أعينهم، وليست الأوامر سرور قلوبهم وغذاء أرواحهم وحياتها، ولهذا يسمونها تكاليف. تكاليف أي قد كلفوا بها. ولو سمى مدعي لمحبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفا وقال إني إنما أفعله بكلفة لم يعده أحد محبا له. قال لو أسأل خليك ملك بس صاحبك صديقك، بلغوا إنك أنت، قال لك يا أخي جيب لي معك كتاب، وبلغوا إنك كنت والله الرجل ده يا أخي بس كلفني تكليف صعب شاق، أنا بعمله لأنه بس تكليف يعني، يا أخي معليش من أسف يا أخي، من أسف لو كلفتك من أسف، صح ولا لا؟ فهم ما يعني عندهم العبادة تكليف فقط، ليس فيها فائدة ولا لذة ولا راحة ولا سكينة. ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم، ماذا تستفيد من هذا؟ أنكر هؤلاء أو كثير منهم. الدقة، الدقة يعني إذا في مجموعة معظمها ينكر أمرا لا تقل كلهم ينكر هذا، لا، قل كثير منهم ينكر هذا، كثير تثبت أن بعضهم لا ينكر. ولهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم محبة العبد لربه، دين عندهم الله عز وجل لا يحب العباد، وقالوا إنما يحب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به. عندهم العبد لا يحب الله، لا تقول أحب ربي، عندهم أنت تحب ثوابه. لا أنه يحب ذاته فجعلوا المحبة لمخلوقه دونه. الجنة والثواب هذا مخلوق لله عز وجل، مش كده؟ جعلوا المحبة لمخلوقات الله لا لله رب العالمين. وحقيقة العبودية هي كمال المحبة، فأنكروا حقيقة العبودية ولبها، وحقيقة الإلهية كونه مألوها محبوبا بغاية الحب المقرون بغاية الخضوع والذل والإجلال والتعظيم، فأنكروا كونه محبوبا، وذلك إنكار لإلهيته. العبادة غاية الحب مع غاية الذل، فإذا أنكروا محبة الله أنكروا عبادة الله عز وجل. وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم، عن اسمه كفنه الجعد، اسم مضرب، الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم أضحى، وقال إنه زعم أنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وإنما كان إنكاره لكونه تعالى محبوبا محبا. ليه هو قال ربنا ما اتخذ موسى خليلا؟ ليه ما اتخذ إبراهيم خليلا؟ لأنه ينكر المحبة، لأنه ينكر محبة الله عز وجل. لم ينكر حاجة إبراهيم إليه، هو الجعد ما بينكر إن إبراهيم محتاج لرب العالمين، التي هي الخلة عند الجهمية. الخلة عندهم شنو؟ حاجة العبد لربه. أول الجعد ديفيزون أنكرة التي يشترك فيها جميع الخلائق، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. إبراهيم يستشفع على جميع الخلق، إذا قلت الخلة معناها الحاجة إلى الله. يلا نبئنا الآن، ماذا يميز إبراهيم عن الخلق في هذا الباب؟ كلنا محتاجون إلى الله عز وجل، فكلهم أخلاء الله عندهم. الجهمية بيشوفوا العبيد كلهم أخلاء الله، يعني أنت خليل الله وإبليس خليل الله وفرعون خليل الله، ليه؟ كلهم محتاجين لله. بالله عليك فكرة توديك حتى زي دي، دي فكرة لتعرف أن من ترك الكتاب والسنة تلاعب به الأهواء وضل ضلالا مبينا. وقد بينا فساد قولهم هذا وإنكارهم محبة الله